إذاعة برنامج ثقافي من القاهرة تقدم. سيداتي وسادتي، مساء الخير، ونتحدث إليكم من مسرح الجيب بمقره بالحديقة الفرعونية بالجزيرة، حيث ننقل إليكم سهرة الليلة مسرحية ياسين وبهية للأستاذ نجيب سرور وإخراج الأستاذ كرم مطاوع. لقد عودنا مسرح الجيب دائما على أن يقدم في بداية كل موسم من مواسمه مسرحية طليعية جديدة لأدباء غربيين، ولكن هذه المرة وفي بداية هذا الموسم الجديد يقدم مسرحية مصرية صميمة، تجربة مصرية حقيقية. سيداتي وسادتي، مع مسرحية ياسين وبهية. كانت الشمس جريحة تصبغ الأفق دما قبل المغيب، ومن الآفاق عادت لبهوت تزحم الأبراج أسراب الحمام. يومها نامت بهوت في الظلام. هكذا تبدو الليالي في سواد القبر ما لم ينقذ الناس القمر. الستار عن قرية بهوت. بهية واقفة إلى جوارها مجموعة من الفلاحين المتحلقين حول النهر. أقص عن بهوت، أقص عن ياسين، عن بهية، حكاية لم يروها أحد، حكاية أود لو تعيش للأبد. أقص عن بهوت، أقص عن ياسين، عن بهية، أقص للرجال، أقص للنساء للشيوخ، أقص للشباب للأطفال، أقص للأجيال، أقص للتاريخ، لصانع التاريخ للشعوب. أقص للتاريخ، لصانع التاريخ للشعوب. أقص للعمال للزراع، أقص للعرايا للجياع، للكادحين تحت الشمس، للثائرين فوق كل أرض، للزاحفين في السهول في الأدغال في الجبال. للزاحفين في السهول في الأدغال في الجبال. للرابضين بالبنادق، للصامدين في الخنادق، للسائرين بالنفير بالطبول بالبيارق، للساقطين في معارك الشرف، للساقطين في معارك الشرف. أقص للأبطال صاعدين للمشارق، وباسمين هادئين بالمشارق. أقص للذين في السهول في الأغلال، أقص للذين ينشدون للإنسان أنشودة النضال. أقص عن بهوت، أقص عن ياسين، عن بهية. كان ياسين أجيرا من بهوت، جدعا، كان جدع، شاربا من بز أمه، من عروق الأرض، من أرض بهوت. كان مثل الخبز أسمر، سارع العود كنخلة، وعريضا من كبين كالجمل، وله جبهة مهر لم يروض، وله شارب سبع يقف الصقر عليه، غابة تفرس صدره تشبه الصنف الذي يحرس غيثا. لم يكن يحلم بالجنة تجري تحتها الأنهار خمرا وعسل. كان يكفيه من القلة جرعة أو من الطرعة جرعة، هي أحلى من نبيذ أو عسل بعد يوم من عمل. هو حر وله في الحق عذر، فلقد كان يحب النيل حبا كالعبادة. وزيادة لم يكن يحلم بالقصر الكبير في السماء أو بالأرائك. شاب لا يكره شيئا مثلما يكره هاتيك القصور. ها هنا سيانة كانت أو هنالك، هو حر وله في الحق عذر. أي عيب يا ترى بالكوخ أو بالمصطبة في الليالي المقمرة عندما يبدو القمر، بطة تسبح في بركة فضة، حولها الأفراخ آلاف النجوم، وتلال الفل تكسو كل دار، عندما يهرع للجرن الصغار كالكتاكيت، وفي حوض حليب يستحمون ويرمون الكرة. عندما يجلس للشاي الكبار للسمر، والتماسي بالحجر. نجف. عندما يسمع من البعد نواح الساقية، أو أنين الناي، أو بحة أرغول حزين، وهنا ياسين يعلم ينبش الحزن القلوب. ينبش الحزن القلوب. كان ياسين يحب لم يكن يعبأ بالحور أعينا كن في شرخ الصبا أم غير عين. كان لا يعدل في الدنيا وفي الأخرى صبية بابنة العم بهية، هو حر وله في الحق عذر. لا تقول الحب أعمى، فلها عين غزال عيني، ولها جيد غزال، ولها عود كملبان ووجه كالقمر. ليلة الرابع عشر كان ياسين يحب كان حلم العمر فدان من الأرض السخية، من ألوف الأفدنة التي تمتد ما بين الأفق والأفق. آه ليت الحلم علم وإذا سوف يكون العرس بكرة. لا بل اليوم ففورا قبل بكرة، والدخول ببهية، منية النفس بهية، حبة العين بهية، موجة القلب بهية. ليته يملك حتى نصف فدان يقال كان يوما بأبيه. رحم الله أباه، مات في السجن وياسين صغير مثلما فرخ حمام، ثم ضاع النصف فدان كما ضاع أبوه. كيف ضاع ولماذا مش مهم، فالتفاصيل كثيرة مثلما الهم على القلب كثير. المهم أن ياسين بلا أرض وأن الحلم حلم. انت نصح يا ابن عمي لما تفرج يا بقية. انت تفرج يا ابن عمي لما يفرجها الكريم. يا كريم يا كريم. والشهادة والوجه الله، قد حاول ياسين كثيرا وسودا أن يدخل. ريحها تلك القروش، هي في الجيب طيور، بنت كلب أبدا لا تستقر، أبدا منه تفر، مثلما الماء بقربة ثقبوها ألفسوا. كان ياسين يحب مرت الأيام والأعوام مرت، وهو ياسين صبور كالجمل وحمول كالجمل وفقير كالجمل، ينقل التبر تلالا ثم لا يظفر إلا بالحطب. ما العمال؟ عاش من عام لعام بالأمل. بكرة تفرج مرت الأيام والأعوام مرت، وبهية لم تزل تحلم في بيت أبيها بالفرج والفرح، بلياليه الجميلة، ليلة الحنة، يا حلم الصبايا، ليلة الدخلة، يا أحلى الليالي، جنة العرسان، يا بيت العدل، والعروسة ألف مرة، والعريس ألف مرة، والمداعي والزهاني والأغاني والزغاريد الطويلة. ما العمل؟ هي لا تملك غير الانتظار. يا كريم يا كريم، كانت الأفواه تبدو والأنوف كالمداخن. أحريق في الصدور؟ لا، ولكن كانت الجوزة في الأيدي تدور بالمعسل. أما لو حسيت حشيش، الحشيش عاوز قروش. هي فين بس القروش؟ هي فين؟ هي فين؟ هي فين؟ قال ياسين ولكن دون صوت، ورمى نظرة فقر في مدى العين فحطت فوق قفر. قفر باشا زف بالأمس القريب بنته الصغرى، وأيضا لابن باشا كان عرسا مثل أعراس الملوك. إيه؟ هكذا يحكون، لكن ما عساها أن تكون هي أعراس الملوك. ليس يدري هو ياسين ولا أدري أنا، بل ولا يدري أحد. كفر دارت الجوزة دورة ثم دورة ثم دورة، والحديث ذر بالطبع الحديث. لما كان آدم وحواء من السماء نازلين يدوبك للشقة، يا ترى كان في ساعتها به وباشر؟ قلت ساعتها الأرض كانت ملك مين، والمواشي ملك مين، يا ترى كان مين بيزرع، مين بيجمع، مين بيقلع، مين بيصحى من أذان الفجر يشقى للي نعسان للضحى؟ اسألوا الشيخ إسماعيل. والله ما يعرف، ده زي البغبغان حافظ القرآن. وإيه يعني السؤالة؟ كان كتير الخير زمان، وفي زماننا الخير شوية. وحدوه يا إله إلا هو. دارت الجوزة دورة ثم دورة. حكمتك يا أبو خيمة زرقة. والله عيشتنا اللي زرقة. والله زرقة. السلام السلام السلام. اما ترج وطي صوتك، عنده حاجة. لم يزل ياسين يذكر ذلك اليوم اللعين عندما جاء اليه الخفراء بالبنادق. قم معانا يا سين. ليه كفى الله الشر؟ ليه؟ قم وبس. قام ياسين وبس، وهناك أغلقوا الدوار كالسجن عليهم وعلي. ثم ماذا؟ لا بدستور ولا حتى إحن. علقوا رجلي للسقف وظلوا يضربونه بجريد النخل يا ولداه حتى صاحتي. ولماذا؟ مش مهم، فالتفاصيل كثيرة مثلما كان كثيرا الجريد والسعف. المهم هكذا الباشا أراد، والأهم أنه ياسين عاد يومها للدار يسحب. ريشة تقرف ريشة تقرف. دارت الجوزة دورة ثم دورة، غابت الشمس ونامت ظلمة القبر على كل البيوت. هكذا تبدو الليالي في بهوت بسواد الكحل ما لم ينقذ الناس القمر. من رأى في الليل عفريتا بآلاف العيون كلها تقدح كالزند شرر. هكذا القصر الكبير كان يبدو من بعيد، الثريات شموس في النوافذ، والمصابيح على سور نجوم، غير أن الضوء لا يدخل منها في بهوت بالحواري والأزقة والكهوف. هكذا لله في لله. مهلا، لم يزل ما هو أغرب في بهوت. فالحظائر حيث آلاف الرؤوس من سمين الماشية هي مثل القصر في الليل تضاء دائما بالكهرباء. ولماذا؟ هكذا الباشا أراد. هو حر. هو حر. هو حر. هو حر. هو ريتنا بهايم. يا ريت كنا عوادم. أكلها في الدنيا بخت. أكلها في الدنيا بخت. لم يقل ياسين شيئا، كان في بحر من الأفكار سابح، كان سارح في بهية. بكرة تفرق، بكرة تفرق، بكرة تفرق. دارت الجوزة دورة ثم دورة. ما تقولوا لنا يا مسلمين، هي برضو الجنة فيها كهرباء؟ قول ما كانش. قولوا لنا بتنور بإيه ولا تطلع هي أخرى مظلمة؟ كل شيء وارد بقرآنك يا رب. إلا هي الكهرباء. إلا هي الكهرباء. وتلاقيها برضو وردة. وتلاقيها برضو وردة. طب قولوا لنا في أي صورة؟ طمنونا مال يا هو. طمنونا في عرضكم. طمنونا في عرضكم. اسألوا الشيخ إسماعيل. خلصونا من إسماعيل. وخلصونا. هو ذنبه إيه؟ وحدوا. لا إله إلا هو. وتناهى من بعيد صوت ناي، ثم غطاه نباح. كانت الجوزة قد دارت طويلا في أياديهم فداخت وارتمت بالقرب منهم هامدة، مثلما يرجع فلاح من الحقل فيلقي نفسه فوق الحصيرة مجهدا حتى الشلل. مجهدا حتى الشلل. لم يكن بين الصبايا في بهوت مثلها. مثل بهية، فهي كالسيدة في الغصن طرية وردية وشهية. حارة كانت بهية وحيية مثلما كوز حليب في صباح بارد من شهر طوبة. يانعة كانت كما النعناع يانع، وكما البرسيم يانع، وكما الريحان يانع. كل شيء في بهوت حولها، حول بهية، كان ينمو وهية. البذور والبراعم والشجر والثمار والكتاكيت وأفراخ الحمام والصغار. هكذا الحب صغيرا في البداية، مثل كتكوت صغير نبش القلب الصغير. هكذا الحب حنونا في البداية، كالنسيم دغدغ القلب الصغير. هكذا الحب حييا في البداية، كالغدير بلل القلب الصغير ذات يوم. ثم ماذا يا كريم؟ غريب يخوف. خير يا بنتي، شفتي ايه؟ شفتيني الركبة مركب مشى يما البحر واسع زي غزغلة، وموجه هادي هادي، بحر مش شايفه له بر. حلو ايه؟ عمال اقدم والمراجي ابن عمي ماسك الدفة ومتعصب بشال، شالو احمر يما خالص لونه من لون الطماطم، جت حمامة بيضة بيضة زي كرشة قط فوق راسه وحطي، ويدوب البر لاح الا والريح جيولي زي غلمة فعور بينفخ، تقلب المركب ولاقي نفسي بين الموت بصرخ يا ابن عمي يا ابن عمي. قال هو ماشي فوق الموج بيضحك، راح بعيد خالص وفوق راسه الحمامة برضو واقفة. قمت منهم خايفة لغرق. حلم والله جميل وعادي. خايفة يما منه موت. ليه ده متفطر بنفسه؟ شايفة روحك راكبة مركب والمراكبي ابن عمك، يعني تخسروان وباخدك يا عروسة للعريس. والحمامة البيضة صرحة صرحة بيضة يعني فرحة، والعريس فوق راسه شايلك حاجة زي الشمس باينة، وانت خايفة شيء طبيعي. كل بنت بتبقى كشة ليلتها خالص زي ما كنا الضبع، خايفة تغرق. والعريس طبعا بيضحك. والله ما في حلم أجمل من كده. مش بعيد. هدأ القلب الصغير مثلما يهدأ قارب لسكون البحر بعد العاصفة. غير أن الحب لا يهدأ إلا ليفور من جديد ويثير معه كل المخاوف والهواجس والشكوك. هكذا لم يهدأ القلب الصغير للنهاية. ظل في الأعماق شيء يتململ وينمل، وإذا القارب يبدأ يتمايل يتمايل يتمايل، ثم أصبح يتأرجح، ثم يعلو ثم يهبط، ثم يعلو ثم يهبط، ثم يعلو ثم يهبط، ثم يعلو. أبولي الريح دي يما تبقى إيه؟ فوجئت أم بهية بالسؤال، وبدا وجه بهية وكطفل قال بختة أنا يما جيت منين؟ فكرت أم بهية لحظة أو لحظتين، هذه الريح التي تشبه غولا كان ينفخ، يا ترى ما ستكون؟ ما عساها ستقول للصغيرة؟ الصغيرة بدأت تجزع للصمت الطويل. فالثواني كالسنين عندما نهوى وتغزون المخاوف، وخصوصا عندما تهوى العذارة، العذارة كالورود في تباشير الربيع. لم تزل أم بهية صامتة، وبهية فوق نار تنتظر. غلب الخوف الخجل، سبق السيف العزل. تبقى لازم حاجة وحشة. عمره ما يكذب علي. يا عبيطة الريح بشارة حلوة جاية تدق بابك. يما من بقك لأبواب السماء. وهي ترجو للسماء. كان سقف محض سقف من جريد فوقها يرشح ماء. كلما جاء الشتاء. ما علينا. أمها فعلا ذكية. هكذا الناس جميعا في بهوت، بسطاء كلهم حقا ولكن أذكياء. يا كريم. هتف القلب الصغير وسن مثلما لو طب في بئر فشدوه ليصعد. صدقوني أنا أهواها بهيت، مثلما ياسين يهواها، وأكثر بل وأرجو مثلها أو مثلكم أن يتم العرس في وقت قريب. قد تقولون إذا زف العروس للعريس ليعيش في السبات والنبات وارحة وارحنا والسالح. ليت هذا كان في وسعي لها أو وسعكم. فاسألوا من أجلها عطف الكريم. يا كريم، لا يعيش الناس طبعا في بهوت بل وفي كل القرى بالحب وحده، ولذلك وكما يحصل عادة في جميع العائلات بل وفي أحسن عيلة. الحديث جر أطراف الحديث عن شؤون الدار والدور مليئة بالشؤون والشبون في بهوت. في بهوت، غير أني واثق أن الحديث لا يروق البعض في هذه الشؤون، حيث لا شعر ولا سحر ولا أي جمال. هكذا هم يزعمون. للأسف وهنا يا أصدقائي نختلف. قلت قبلا إنني أهوى بهية مثلما ياسين يهواها وأصبر، ولهذا أنا أهوى كل شيء فيه شيء من بهية. ما الغرابة، كل إنسان يحب ثم تستهويه أشياء كثيرة كبيرة أو صغيرة في الذي تسكن قلبه. المهم أنني قد شفت ساقيها كما ياسين شاف. لا مرة خلصت من بين صفصف على شاطئ سرعة. كان يوما قائصا كالحب هارق مثل شطة. حين ألقت حولها مليون نظرة واطمأنت، ليس في الحتة عين. هكذا ظنت بهية. فلتظن إن بعض الظن إذ ثم ماذا؟ وكما ينزاح ليل عن صباح هكذا الجلباب عن ساقي بهية للركب، بل وحتى فوقها. هو يقسم وأنا بالطبع شاهد. الحقوني واعذروه، قد رأى رأي العيان بعض ما أخفى سليمان الحكيم من كنوز. إن يكن هذا وما زلنا على باب الحديقة، كيف بالله إذا قلب الحديقة؟ أي جنة؟ ياسين كلها نعناع وحن. ظل ياسين من الأعماق يهتف. لم تسمع بهية، نزلت إلى الماء مثل عروس بحر، بل وأحلى. هو يقسم وأنا بالطبع شاهد، ويحيط الماء ساقيها فيبدو كالخلاقيل، ولكن في الركب. يا عواميد الرخام، الليالي كلها سعد وغرام. يا سلام يا سلام، وهو لا يفتأ يحلم بالفرح في لياليه الجميلة. بكرة تفرق يا كريم، يا كريم بكرة تفرق. آه كم كان لذيذا أن أتابع أحد الأيام في عمر بهية، فهي كالنحلة لا تفتأ تقفز من شروق الشمس، تقفز للمغيب. من رآها وهي تطبوخ، وهي تعجن، وهي تخبز، وهي تخبز. من رآها وهي تحلم، وهي تشدو مثل بلبل، وإلى السرعة تمضي وتعود مع سرب من صبايا كالبجع، وفي وسطهم بنت حلوه كعبها رياحي رياحي، ورمش عينها ثلاث اشبار فلاحي فلاحي. من راه وهي تعنى بالدواجن، وخصوصا بالكتاكيت الصغيره مثل نورات قطن. من راها في الاصيل وهي تلقي بالشعير للحمام وتغني للحمام. يا حمام انزل في دارنا، يا حمام الامان دايما في دارنا، يا حمام دارنا دارك يا حمام. لو تكون عطشان سبيلك عندنا، لو جعان الغلة مالية برجنا، خيرنا خيرك يا حمام، ياللي طاير في العلالي، برجنا فوق دارنا عالي من مامك يا حمام. بشرة كل صبية كانت بنت بهود بهية، حتى ابوها وغاية في اللذاذة ونهاية في الطعام، ولهذا قلت تهواها كما ياسين يهواها. فاعذروني واعذروه. عند رأس الحقل غابت نخلتان في عناق خال، إذ تبدوان أسفل الجذعين نخلة واحدة، لكأن الحب من طبع النخيل مثلنا يهوى العناق. مثلنا، يا ليتنا مثل النخيل في الوفاء. والغريب أن إحدى النخلتين كالفتى تبدو فتية وقوية، بينما الأخرى صغيرة وحيية. كفتى، هكذا شأن الطبيعة، مثلما تهزل أحيانا تجد في أحايين كثيرة. وهنا تحت ظلال النخلتين في الظهيرة يلتقي ياسين عادة بالسعادة ببهية، كلما جاءت أباها بالغداء. هل رأيتم ذات مرة بطتين كالدوجة سوداوتين تسبحان بحوض فضة؟ هكذا عين بهية وهي تحكي حلم أمس، بل تمثل دون أن تعرف ما التمثيل طبعا، وتجذف بينما يعلو ويهبط صوتها كالموجتين، ثم كيف الريح جاءت يا لطيف مثل غول، ثم تصلح. يا ابن عمي يا ابن عمي، وانت واقف قلب الليل. قهقه الاثنان ما أحلاهما ديكا وفرخا. كاد يسمع ذلك المرزوع في الحقل أبوها حاملا في القلب قرحة. غير مسموح لبنت في بهور أن تقهقه هكذا مثل الغوات. فهو عيب، بل وحتى عيب شو. لم يكن ياسين بالأحلام يؤمن. هو حر وله في الحق عذر، فكثيرا ما يرى في النوم أحلاما لذيذة وجميلة كخميلة، بل وأحيانا يرى في ليلة حلمين أو حتى ثلاثة وفق ما تقطع بقة نومه في الليل مرة أو نباح الكلب أخرى. يا خسارة، ضاعت الأحلام ضاعت، عصفت ريح لعينة بالخميلة بالقصور بالثريات بآلاف المرايا بالأواني بصنوف الطيبات بالعطور بثياب من حرير وبآلاف الخدم والحشم بل وثل من حشير وفراش ناعم مثل غدير ووثير كان من ريش النعام وهو في حضن بهية. يا خسارة، لم يزل خوص الحصير غائرا في جسمه حتى العظام تاركا أختامه الدكناء في اللحم كما آثار عض بق أو كلاب. يا خسارة يا خسارة، ولهذا لم يكن ياسين بالأحلام يؤمن، لم يكن يحمل إيمانا بشيء أي شيء وخصوصا بعد حلم. رغم هذا سر من أعماقه حتى السعادة عندما قصت بهية نص ما أفتت به أم بهية. هو قلب الأم يكذب من يقول مش بعيد الدنيا تضحك مش بعيد مش بعيد مش بعيد، بل وفعلا ليس شيء ببعيد، كل شيء جائز حتى الفرح في بهول. ثم مهلا فسرت أم بهية كل شيء ما عدا الشال. ما عدا الشال، ترى ماذا يكون شاله الأحمر ذاك؟ ولماذا هو أحمر؟ كاد يسأل ثم أحجم. مش ضروري، ربما يعقب شال بخميلة وهما تحت الخميلة تحت ظل النخلتين. كم يحصد ياسين النخيل لو يعانق مرة في العمر مرة بعدها الطوفان أو حتى القيامة. أي بحر لو يقبل مرة في العمر مرة. علقوه بعدها في المشنقة زي بعض لبرح دهلوك يا سكر. يا عمر، غير أن العرف يقضي في بهوت بالتحشم، كل هذا جائز بعد الدخول وفقط بعد الدخول. بكرة تفرق من جديد. بدأ الشال يرفرف. ياسين العقل جيش، حلم هو ولا عين؟ هو طبعا محض حلم. ثم إن الحلم حتى إن صدق إنما يأتي على العكس تماما، هو واثق يحصل العكس تماما، له بالحلم خبرة من قديم. ها هي الحمرة تعلو وجنتيها. ما الذي قد أضحكاه؟ ربما يضحك منها. ما السبب؟ فليقل هذا السبب أو ستزعل منه خالص. حقا معنينا في الأحلام تشوف. أما مرة شفت حلم غريب يضحك. شفتين قلب برضو راكب. راكبين حصان راكبين حيكون يعني وابوت. لا ما كانش وابوت حصان. يعني يبقى غلو بحمار. ايوه بس قول. راكب الباشا. تمام زي الحمار. كاد يسمع ذلك المرزوع في الحقل أبوها. ربما حتى سامع ثم غطرش. لا وشيء بالعصاير. لما انا الف عرضك يا ياسين ارحم كفاية. فوت لا هو التقيت ولا العصاي. هي دي احلمت تشوفها يا شيخ؟ ده حاجة مسخرة. كل احلامي كده اصحى تطلع مسخرة. كم يحبان القطار فهو لا يخلف موعد. هو يظهر في الاذان عندما يلتقيان كل ظهر تحت ظل النخلتين. تحت ظل النخلتين ثم يصفر مرة اولى كما لو كان يلقي بالتحية لهما للعاشقين. تحت ظل النخلتين ثم يعبر. ثم يعبر وهو يصفر مرة اخرى التحية وهما خلف القطار يجريان بالعيون. بل كما زوج عصافير يطيران معه. بل كما زوج عصافير يطيران معه ثم يصفر. الاخيرة عجبا توشك تنطق. الاخيرة الاخيرة المعاد بكرة وفي نفس المعاد يا حبان. المعاد بكرة وفي نفس المعاد يا حبان. المعاد بكرة وفي نفس المعاد يا حبان. ويغيب في البعيد في الأفق تاركا صحب الدخان في الهواء. كم يحبان القطار طالما غنت لياسين بهية وبصوت الكروان. عندها يحمل صوت الكروان ذكرى ياسين بعيدا لبلاد ليس يدري أين. لكن رغم ذلك هي لابد هناك في مكان لم يطأه السندباد. هو واثق أنها هذه البلاد بعد واقي الواقع. جائز بعد عين الشمس. جائز رغم ذلك هي لا بد هنالك. هي لا بد هنالك حيث لا يوجد سادة وعبيد. حيث لا يوجد ضرب بالجريد من غروب الشمس يا ولداه في جسم معلق في ابن آدم صياح الديكي. ضرب بالجريد حيث لا يوجد جوع. حيث لا يوجد عري. حيث لا يوجد يزرع يزرع. ثم لا يحصد شيئا. ثم لا يحصد شيئا بينما الآخر يحصد ثم يحصد وهو لا يزرع شيئا. ثم ضرب بالجريد حيث كل الناس أولاد لتسعة. حيث كل الناس في الحظ سواء مثلما أسنان مشط. حيث كل الناس دوما سعداء كالعصافير بأعشاش على أيدي الشجر. وهو أيضا وبهية في عناق كعناق النخلتين. لو نسافر يا بهية لو نسافر. كان قد غاب القطار تاركا صحب الدخان في الهواء. خلينا نروح. لو نروح لبعيد بعد عين الشمس واكتر عن بهود. ليه كفلنا الشك؟ ليه انت ما تحبش بهود؟ مين يحب العقربة؟ عقربة؟ ولعن كمان على الاقل العقربة بتشيل ولادها. ولي قطة وتاكل ولادها. ولغولة بنت كلب. هي ابنة لبهود. هي ابنة لبهود. ها هنا شبت مع الأحياء ساعة بعد ساعة بل ولحظة بعد لحظة. واسمها حتى اسمها فيه شيء من بهوت. ما الذي بعد بهوت؟ لا ترى شيئا ولا يوجد شيء. كل عالمها بهوت. كل شيء في بهوت. كل شيء من بهوت وإليها. فاعذروا بنت بهوت واسألوا بالله أسراب الحمام عندما تذهب في الصبح بعيدا فتشرق وتغرب. مش مهم. المهم أنها ترجع حتما لبهوت. لبهية. وهنا الحب وظل النخلتين واللقاء الحلو في كل ظهيرة والقطار. ثم ياسين ابن من؟ ابنها ابن بهوت. حاجة مش عايزة كلام. أتسمى عقربة ثم قطة ثم غولة؟ يا خبر انت ايه بتعيط؟ انت ما بتحبنيش. الله انت بس بتحب نفسك. والله عاد برضو شاطره في الهزار. لا ده جد ما هوش هزار. بطلوا ده واسمعوا ده. انت بتحبيها؟ مين ما بيحبش بهوت؟ كل واحد فيها ما بيحبهاش. كل واحد فيها اولهم انا. تبقى ما بتحبي ده بجي اغلى من عليا يا بهية. بس خلينا في بهوت. خدنا منها ايه وليدي؟ الشرق وضرب الجريد. فضلت فيها حلاخته. طب الاخر الكفن. تلاقينا حتى تحت الموت كفن. بكرة تتعدل وتفرد عن قريب حتروق وتحلى. قلبي حاسس عمره ما يكذب علي. عن قريب نفرح ببعض وابقى جنبك انت جنبي. طب واحد فوقنا دايما. اخ يا راجل يا ليالي كلها سعد وغرام. بكره تاكل من ايدي. يا ايدي المرمر يا عيش يا وائل مجهوم بزيت أبيض. قول عيالك حط فوق النخلتين زوج غربان وطبعا راح يرعى. وهنا كشت بهية مثل فرخة. هو أيضا هو ياسين كمش مثل أرنب. فهو لا يدري لماذا تنعق الغربان دوما عندما يلتقيان تحت ظل النخلتين. أي شيء هاهنا يبدو غريبا. لست أدري. فطبيعي بحقل أن يحط على النخيل وعلى غير النخيل زوج طير كل لحظة، مش كده؟ غير أن الحب خلاق المخاوف. كلما ازددت غراما زدت خوفا. ربما حتى يخاف المرء ظله إن أحب. سيبك أنت كلها تخاريف وباس. أنت لسه بنت قاعدة. كان قد عاد أبوها حاملا في القلب قرحا. الزلومة بلاش نكاعة. يلا حالا روحي. حضرتك قاعد لإمتى؟ لحد بكرة؟ قوم أذان العصر أغرب. عصر ولا حتى مغرب؟ يعني مستعجل قوي. ما ان شاء الله تخرب. لسه فيها هيخرب. ما هي خربانه وعالي العال والدن. كان ممرورا وفي الاعماق قرحه عم ياسين، ولكن كان يعرف ان ياسين يحب، ولذلك كان يعذر. هو ايضا قد احب. كل انسان يحب في بهوت ثم طبعا يتزوج حين تفرج وهي تفرج كلما شاء الكريم. ليس هذا بغريب. وله اوانه بس عاوز الصبر. برضو الصبر طيب. وايضا مثل ياسين انتظر وطويلا فوق نار. ايوه لازم المزيكا تيجي تزفكم. والشوار لازم يكون احسن شوار جهود. يعني مش تصلق وبس اي حاجه وسلام، بس برضو عايزه صبر. ثم ان البنت ما زالت صغيره وهو ما زال صغير، واماما ثمة العمر الطويل. لن تطير البنت من بيت ابيها، وهو ايضا لن يطير. وهو ايضا لن يطير. ليه مستعجلين؟ هي ليك وانت ليها من زمان، وانتوا لسه في اللفف. ايها الجرح القديم، ظل في الاعماق وانزف. كان هذا من زمان، عندما جاءوا تماما كالقدر ذات يوم، اخذوا منه اخاه، ومن الدار الى النار مضوا. هكذا شاء الاله، هكذا شاء الاله، هكذا الباشا اراد، هكذا الباشا اراد. كن فكان، كن فكان يا خسارة. يا مغيث يا مغيث يا مغيث، ليه يا رب ولك يا ظالم يوم معاه؟ هو أقوى وبرضه قادر ينتقم للغلابة المضرين. يا ما فيك يا حبس يا ما مظري، ليه يا رب؟ يومها يوم الوداع أخذ العم الوصية من أخيه. تبقى تتوصى بأسير. ده أسير ابني يا أخويا، ده في عينيا له بهية، وهو ليها، وفي حياتك برضو حيكون عنصر. بكرة ترجع بالسلامة وتحضره. لم يعد، لم يعد، مات في الليمان مات. لم يعد يوما أحد من هناك يا بهود. أي جب؟ كل من يسقط في الجب يموت. ببساطة هكذا الباشا أراد، هكذا الباشا أراد. مت فمات، مت فمات يا خسارة. يا أبو غيس يا أبو غيس يا مغيث يا مغيث. ثم ظلت صامتة السماء. كم يشبه ياسين أباه، ليته يوم رآه. يخلق الله الشبه أربعين. كان مثله جدعا، كان جدعا شاربا من بز أمه، من عروق الأرض، من أرض بهود. كان مثل الخبز أسمر، فارع الهود كنخل، وعريضا من كبين كالجمل، وله جبهة مهر لم يرضى، وله شارب سبع يقف الصدر عليه، غابة تفرس صدره، تشبه الصمت الذي يحرس حقله. بل رويدا، حقل من؟ ضاع، ضاع الحقل مثله. ببساطة هكذا الباشا أراد، هكذا الباشا أراد. ضع فضاع، ضع فضاع يا خسارة. يا مغيث يا مغيث يا مغيث يا مغيث. ثم ظلت صامتة السماء وهو صامت من دقائق، حاميا في القلب قرحة. صامت ياسين أيضا بل وغاضب، هكذا وجه أبيه. رحمة الله عليك. كان يبدو حين يغضب. يا خسارة، ربنا يعوضنا فيه. أرض مش جايبة عرقها، واللي بتجيبه بتاخده. لا، دي بتجيب ما بتاخدش، بس في غيرنا بياخد كل خيرها. مالها يا ابن الأرض مالها؟ بص قدامك وشوف خير كتير كيفاه ملوش آخر كتير. بحر غلة فاضي يكف بهود وجنب بهود بهود. بس بيروح فين ده كله؟ هم ياخدوا لحمها واحنا ناخد عظمها. ربنا يعوض علينا في العناء. يلا بينا والسلام. نزل العم إلى الحقل وياسين معه ليدور ويدور مثل ثيران السواقي ترفع الماء جبالا ثم تحظى بالظمأ ظمأ الأرض الشراقي ثم دار دورة أو دورتين أو ثلاثة مش مهم. بس فيها ايه يا عم لما ندخل زي ما لازم المزيكا يعني والهبال هنعيد النهارده بندود تاني يعني نصبح في اللي بيتين فيه ياهو بكره تفرض بس صبرك. طب لامتى؟ كل زرع وله اوانه. دارك الجوزر ودوره بالمعسل كيف بالله الحشيش وبكل الدور نقصان بقول ان يكن في حاجه للزيت بيت فحرام ذلك الزيت على قنديل جامع. هكذا يجري المثل في بهوت وكما يحصل عاده الحديث جر اطراف الحديث. قال واحد انه ينوي السفر وقريبا للمدينه. سال الكل فما هذا خبر؟ بالبسيط في بهوت. هو في احسن من البندر يا عالم؟ ده اللي عايشين فيه ملوك. والله عايشين حتى احسن من الملوك. والله عايشين حتى احسن من الملوك. ليه بقى؟ ازاي الكلام ده؟ المصانع والورش ياما وشغل برضو ياما على القفشين. بس شيء بس شيء. والفلوس الدنيا بتنطر فلوس. الدنيا بتنطر فلوس. ما تلحقش تلم فيه. ما تلحقش تلم فيه. جبت ايه؟ مش بهود. والفلاحة والقرف. عيشة بصحيح. عيشة بصحيح. الله باين عيشة ألعن حتى من دي. فيه كتير راحوا ورجعوا عريانين. عريانين. عريانين. دول حتى رجعوا عيانين. عيانين. لا كتير راحوا ومجوش. حظهم ضارب وعايشين عيشة مول. عيشة مول. غرقانين في النغنغة. في النغنغة. زي مين؟ زي مين؟ زي خد عندك يا سيد. زي خد عندك يا سيد. ثم جاءت قائمة وطويلة مش مهم. ايه المهم؟ أن ياسين يفكر في الكثير. كان قد شد نفس ثم رده. هو أيضا طالما ود السفر للمدينة في كتير راحوا ورجعوا عريانين. عريانين دول حتى رجعوا عيانين لبهود. لبهود. ولماذا يرجعون هكذا؟ كلها فيها بخوت. هي ايضا. واذا ما الفرق ما بين بهود والمدينة؟ ان يكن بختك نحسا ها هنا فهو نحس دائما حتى هنا. بل وفي الجنة ايضا. ان تكن من اهلها يوم القيامة. مالها يا ابن الأرض مالها؟ نصف فدان فقط. نصف فدان ولك. لك يا ياسين لك. وعوى كلب وخارت بقرات ثم مرت لحظات صامتة. دارت الجوزة دورة ثم دورة. يعني لو حدثوا السنة دي برضو على الغل هياكلوا ايه ولادي؟ ياكلوا طوب. والحساب في الكشف طول زي مدنا. شاي وشاي والمعالي. والله ده يوم الحساب. مين هيرحم يومها؟ مين؟ مين هيرحم؟ وصحيح من سيرحم؟ لا احد. ما الذي يحدث يا ياسين عادة؟ ان اراد الله ان يهلك قرية بما يأمر مترفيها أنت تعرف. أهو الباشا كما ألعن مأمور ومكرم. صدق الله العظيم. أنها يا ابن الحاج أنها بص وتعرف وشوف بحر خلة فاضي كابتن هود وكابتن هود بهود. إلا ليه الكلب بيحس الزلازل قبل ما بتحصل؟ طبيعي أصله كلب. هل سمعتم أن موتى يضحكون؟ هكذا كانوا جميعا يضحكون في الظلام، ثم راحوا يسعلون يبصقون بالتناوب، بينما الجوزة في الأيدي تضوم وتضوم وتضوم. ذات ليلة شبت النار بدار في بهود، وإذا ما شبت النار بقرية نهى الناس جميعا للغياب. فالمصائب إنما تأتي لأفراد، وقد تأتي فرادى في القرى إلا سلاس: المجاعة والوباء والحرير. والذي قد حارت الألباب فيه وطويلا أنها هذه السلاس تطرق الأبواب طرا ما على القصر الكبير، أو فقولوا تطرق الأبواب في كل القرى ما عدا كل القصور. ما علينا، من رأى صفين من نمل إلى الجحر ومن دائبين. هكذا القرية في عام الوباء، هي صفان من الناس إلى حيث المقابر، ثم منها للبيوت بالنعوش. هكذا القرية في ليل الحريق، هي صفان من الناس بآلاف الدلاء، يربطان الدار والنار لأقرب بركة أو طلعة أو نبع ماء، أي نبع. هكذا كانت بهود ذات ليلة. والمطافق قد تقولون: ولكن من رأى نارا تحب الانتظار فلكم مات من الجوع حمار قبل أن يأتي العليم. هكذا يجري المثل في القرى، حيث كل الدور من قش وطين، وعلى الأسطح كثبان حطب، ويحها النار إذا مدت لسانا للجوار. أي غابة تحترق، ما الذي يبقى سوى تل الرماد؟ ولهذا هرع الناس جميعا للغياب ذات ليلة، هرعت حتى بهية، هي في صف ويسير بصف القبالة، والدلاء والدلاء وعلى وقع الغلاء رائحة رائحة غادية غادية. هكذا أهل القرى هم يغنون بعرس وبمعتم وبحقل وبدار، بل وحتى في الكوارث في مجاعة أو وباء أو حريق. فلكم تبدو جحيما لا يطاق الحياة في القرى دون غناء. هكذا ضجوا جميعا في الغناء، والدلاء رائحة غادية رائحة غادية كهدير البحر وقت العاصفة. كان في الليل الغناء كزئير الجيش وقت المعركة. كان في الليل الغناء. أي قوة أي قوة؟ قال ياسين لنفسه هو لا يسمع صوت الكروان وهو يجدو في القبالة قيد خطوة. غاب في الضجة غاب غاب في الضجة غاب في هدير البحر ذاب في هدير البحر ذاب في زئير الجيش ضار. رويدا لم يضع صوت بهجة، هو خيط في نسيج بين آلاف الخيوط لا يرى لكن يحس، لم يعد حلوا فحسب، فلقد صار قويا في النسيج. أي قوة أي قوة؟ قال ياسين لنفسه فليجيئوا الآن حتى بالمدافع. هكما جاءوا قديما بالبنادق والعصير، فليجيئوا الآن. لن ينتجعوه من هنا من قلب هذا الجيش من هذا الخضم. كان وحده يوم أن جاءوا، ووحده أخذوه، ثم وحده علقوه، ووحده ضربوه بجريد النخل يا ولداه حتى صاح ديه. إيه كم أنت غبية يا بهود يا ضحية. كان وحده منذ عام عندما جاءوا جميعا في الحصار، كاتب الباشا وصراف الحكومة والكلاب الخفراء أخذوا العرس وعادوا يا بهية. ثم عدنا ننتظر لو تبقى بهود هكذا حتى الحصاد. هكذا في العمر مرة مرة لا غير مرة، وليجيئوا يومها لو يجرؤون، وليجيئوا يومها لو يجرؤون. إيه كم أنت غبية يا بهود. أنت كالبركاء لا تدرين كم أنت قوية، أنت كالطوفان لا تدرين كم أنت عتية. وسن النيران تشهد وهي تخبو تحت آلاف الدلاء. كان ياسين من الأعماق يحتف: لم تسمع بهية وهي في الصف المقابل قيد خطوة في النسير في الهدير في الزئير. ها هي النار خبت بلعت ألف لسان ولسان. ها هي النار خبت بلعت ألف لسان ولسان. لم يعد غير الدخان وشرارات أخيرة مثلما أنفاس عفريت لعين يحتضر. فهمتها الغجرية. ما الذي يشغل بالا لصبية كبهية؟ جوازة حلوة شايفان، يا حلوة في الرمل اقصاد. ان شاء الله قولي يا محروس. ان شاء الله قول ان شاء الله. ما انا عارفة يا اختي، لكن شوفي انت الفرح والنبي امتى؟ فرحك قريب يا عروس، عالبة يا دوبك فركت كعب. شايفة الصوان والمزيك. ان شاء الله قول ان شاء الله. ان شاء الله يا اختي ان شاء الله. وعريس حلوة كده زي فيك وباين من دم اصله ابن عمي. امال ايه؟ مبروك عليكي وعليك. شايفة وراكب على مهر فارس وطير بكتاج، على راسه شال زي الراي. لونه ايه يا خالتي؟ لونه احمر برضو. غريبة وليه يا محروس؟ ان شاء الله قول قول ان شاء الله. ان شاء الله يا اختي ان شاء الله. اصرعت فورا بهية فحكت للام ما قال الودع. ما عدا المنديلة طبعا. لا يجوز، فهي تخجل. كل بنت في بهوت مثلها تخجل من هذه الامور، ولذلك خجلا اخفت بهية بعض ما قال الودع. سمعت أم بهية وهي غرقى في الجزع والذهول لا كما تسمع عادة للصغيرة، ثم قالت ما تيسر من تعاويذ الأمل وهي توصي بالحمام. فلقد آن لأسراب الحمام أن تبيد. دهشت منها الصغيرة بل وثارت كحمامة للإهانة، فهي لا تنسى الحمام وهو لا ينسى بهية. فلماذا يا ترى هذه الوصية؟ ثم قامت للسطوح. بينما عاد إلى الأم الجزع والذهول، فلقد جاء من القصر رسول. من نذير بالخطر؟ رغبة الباشا قدر. لم لا تخدم في القصر بهية وهي من أحلى البنات في بهود؟ ليست الأولى وليست بالأخيرة، فهناك الخادمات بالمئات يتمرغن كما البطاط في بركة عز، وهناك النغنغة في صنوف الطيبات. لم لا؟ لم لا؟ هكذا قال الرسول. غير أن الأمة تعرف لماذا باختصار تذهب البنت الى القصر خفيفة ولطيفة الفراشة، بعد عام ترجع البنت ثقيلة مثل قربة ودليلة مثل كلبة لم تعد بنتا، ففي البطن جنين ابن كلب وهي ايضا بنت كلب وهي ايضا بنت كلب، ولهذا يتحتم ان تموت ثم تدفن. هكذا العار يوارى في بهوت. لا ولا بل الف لا. قالها ياسين يوما ذات يوم عندما جاء من القصر رسول ليقول لم لا، ولهذا اخذوه علقوه ضربوه بجريد النخل يا ولداه حتى صاح ديك. هو الرخ يعود من جديد يشتهي الكتكوت، والكتكوت ان افلت مره فهو لا يفلت اخرى. يا مغير يا مغير يا لطيف. ظلت الأم من الأعماق تهتف وهي تكشف رأسها البيضاء كالشمع وترنو للسماء وتسوق الأنبياء رفعاء، بينما كانت بهية فوق سطح الدار تلقي بالشعير للحمام وتغني. يا حمام انزلت دارنا، يا حمام الأمام جاي. هل يكون هو ياسين كما قال قديما للرسول؟ لا ولا بل ألف لا، هذه المرة لن يكفيهم ضرب الجريد. ربما ساقوه يا ولداه لكف البعيد كما ساقوا أباه ذات يوم. لم يعد يوما أحد من هناك يا بهود. لم يعد يوما أحد من هناك يا بهود. كل من يسقط في الكب يموت. كل من يسقط في الكب يموت. كل من يسقط في الكب يموت. يا حمام. ناصي. يا حمام. يا حمام. نادى الأم جميع الأولياء. يا حمام. نظرت زيتا وحصنا وشموع لجميع الأضرحة في مهود وبما حول مهود. نظرت لسيد البلوي حجة منحودا للغلابة حين صبحت في النقود بكرة ربا. يا حمام. يا حمام. يا حمام. ولقد هان الأوان للحصاد. عاد ياسين من الحقل وعمه مثل ثوري الساقية مجهدين صامتين. صامتين. يا ترى ماذا هناك؟ الحصاد. الحصاد. ربما كانت سبب، فلقد آن أوانه. وهو يأتي كل عام بالهموم والوجوم، سيؤجل هذه المرة أيضا عرسوه مثل ما أجل من عام لعام. بحاسب عمره ما يكذب علي. أي عرس يا عبيطة؟ أي عرس؟ أي عرس؟ تعساء نحن حقا مرتين حين لا ندري بأننا تعساء. أيها الكتكوت عاد الرخ بغتة فاختبئ. تذهب البنت إلى القصر وترجع ثم تزرع ببساطة مثلما يزرع في الأرض البصل. يا جناز الكروان، يا لقاء الظهر تحت النخلتين. يا صديق العاشقين، ساكنين كلها نعناع وحنة. ربما يحفر ياسين بنفسه بيديه حفرة للكروان. يا صراخ الكروان. يا ابن عمي. وهو يحفر. يا ابن عمي. وهو يحفر. يا ابن عمي. وأبوها صامت حتى النخاع، ذاهل حتى النخاع. يا زفاف العمر كله، وردة في حقل شوك. وردتان. يا زفاف الوردتين، وردة تدفي الوردة. يا أبي. بينما ياسين يحفر. يا أبا. يا أبي. بينما ياسين يحفر. يا أبا. يا أبي. بينما الأم بصيرة وسميعة وشليلة لم تعد في الوسع حيلة. يا خراب الدار من غير الصغيرة. يا خراب الدار من غير الصغيرة. دارنا يا حمام. وهو يحفر. يما. يا مغيث. يا مغيث. طلعت يا محلى نروح عشان الشموسة. وهو يحفر. يما. يا مغيث. يا مغيث. يما شفت حلم. وهو يحفر. يما. يا لطيف. يا لطيف. يا لطيف. يا لطيف. يما. يابا. يا ابن عمي. فاضل ايه غيرها بهي؟ مستحيل. مستحيل. وهو يرمي برصاصة من خلال النافذة وعيون الغول تضحك. الثريات شموس في النوافذ والمصابيح على السور نجوم كلها تضحك منه. لا مفر. رغبة الباشا قدر. كن يكون. السماء أنا أن تنطق أن تفعل شيئا. أنا أن تنطق أن تفعل شيئا. فعلت من قبل أشياء كثيرة. فعلت من قبل أشياء كثيرة. الكبيرة. الكبيرة. والصغيرة. الصغيرة. وأحيانا بلا أدنى سبب. رحمتك يا رب بينا. ويل أحياء القرى إن أتاهم ميتوهم بين صحو أو منام. يا ترى إيه اللي جابك؟ يا ترى إيه اللي شدك من ترابك؟ إمتى ترتاح من عذابك؟ قول يا أخويا، قول لي به الآن روحك. امتى بس تطيب روحك؟ فين طبيبك ان ما كانش الموت طبيبك؟ رحمتك يا رب بينا. انت فاكر؟ لسه فاكر؟ هي سبحانك يا ربي، هي الجلبية والسديني والطاقية، هي لفة الشال عطائية، هي دخلتك من باب عليا من زمان. كنت صابح يومها رايح للمقدر للومان. أيكم كل من يسقط في الجب يموت. انت فاكر؟ لسه فاكر. كنت قاعد جمعه جنبي مطرح ابنك، مطرحه بالظبط. سبحانك يا ربي، كنت قاعد برضه تاكل شفتك، تبش الارض بعصيتك، العصايا الخزران والجنين معقود، وشربك يرتعش زي شارب سبع مربوط للكلاب. انت فاكر؟ لسه فاكر. نعمل ايه؟ لينا رب ونعم بيه، بس يعني ده اللي احنا فيه. نص فدان يصبحوا حاجزين عليه، لو خدوه راح يفضل ايه؟ يفضل ايه لابن ياسين؟ ياكل ايه؟ ياكل من ايه؟ مش كفايه ارض ابوه؟ مش خدوه؟ يعني لازم يبقى بطنه والنجوم؟ يعني الاصبع الحديدة؟ ربنا يرزق عباده. ايوه، لكن في عباد عايشة تنهب في العباد، دايرة تخطف مننا رزق جايبه ربنا. بكرة ربك ينتقم. ربنا قال العزيمة قبل ما يقول الانتكام. طب وناوي تعمل ايه؟ اعمل ايه؟ جيبه جاي هاجم علي، يعني يقتل يا نيتر. مستحيل تقتل الباشا. وماله؟ هو اكل ديب حرام. هو اكل ديب حرام. هو اكل ديب حرام. هو اكل ديب حرام. انت فاكر؟ لسه فاكر. كنت والله يا اخويا شاطر، بس ديبك برضو اشطر. تاني يوم جالك مبطر بالمقدر، قبل عيد الشمس ما تبربش جفونها، جه طربك قبل ما تتغدى بيه. يا مغيث يا مغيث، يعني يا الجوع يا النمام يا حفيظ. لم يعد يوما احد من هناك يا بهود. لم يعد يوما احد. شايف يا ياسين؟ شايف ايه؟ شايف ايه؟ النبي ساب مكه للكفار وهاجر، واحنا ليه ما نسيبش الكفار بهود؟ فين نروح؟ فين نروح؟ فين نروح؟ قرية أخرى؟ كأنك يا أبو زيد ما غزيت. يعني نهرب من الكلاب للدياب. للدياب! وهو يرمي برصاصة من خلال النافذة. المدينة كل ما فيها بخوت عريانين، دول حتى رجعوا عيانين. تبقى ألعن من بهوت، يعني من تمساح لحوت يا ياسين. يعني برضو يا ابو زيد مغازين لو تولع فيها نار نار تسيبهاكم طلاب تلعن باشا وعلينا. بس ما حدش يطفي يا بهوت يا ضحية. ايه كم انت غبية. كان هذا ذات ليلة، كان حلما محض حلم. اطفأوا النار وعادوا للجحور كالنساء كقطيع من نعاب. بل كيوس ذهبت بالامس للقصر صبية، تذهب اليوم بهية، غدا تمضي صبية. هكذا تنمو القرون في الرون. لست يا ياسين تيسا. لا وتيسا لن تكون، دونها كل جريد الارض اقسم، دونها الليبان حبل المشتقة بل جهنم. ورمى القصر بنظرة كالرصاصة من خلال النافذة. أقص عن بهوت، أقص عن ياسين عن بهية. في البدء كان الجوع في بهوت كالذئب. لا رويدكم، الذئب لا ينقض بالنهار على القرى ولا يقيم في البيوت لينهش الكبار والصغار، لكنه يجيء في الظلام والناس في بيوتهم نيام، لينفني ببطة أو شاة ولا يعود إلا عند جوع. الذئب يخشى الناس، والجوع من في الناس لا يخشاه. فربما كالغول كان الجوع في بهوت، كم خوفت جداتنا بالغول صغارنا وأصبحوا كبار وما رآه في القرى أحد. الجوع ليس وحشا، بل أصح أن يقال الجوع صانع الوحوش. الجوع صانع الوحوش، الجوع صانع الوحوش. والناس في بهوت كانوا رقاقا مثلما أوراق توت، ولينين كالرطب، وهادئين كالحمام، وطيبين مثل أرض مصر، ورائقين مثل ماء النيل، وناعمين كالنسيم في أبريل. لكنهم جاعوا، لكنهم جاعوا، ومن عام لعام صاروا جميعا كالوحوش. فالوحش ليس وحشا قبل أن يجوع. أقص عن ياسين عن بهية. القمح كان في الحقول بحر كالقمح كل عام، والجوع كان في البيوت كالجوع كل عام. وحان موعد الحصاد كما يحين كل عام. فما الجديد؟ لا جديد تحت الشمس. في البدء هكذا نظن، إذ يبدأ الجديد بداية صغيرة هزيلة، بداية تلوح مضحكة في أغلب الأحيان. فقطرة من ماء قد تطلق الشلال، ونبشة قد توقظ البركان أو تهمس الزلزال، ونسمة تجر عاصفة أو تجلب الطوفان. وهكذا بداية الحريق، شرارة صغيرة، القمح في الحقول، والجوع في البيوت. أقص عن بهوت، أقص عن بهوت، أقص عن ياسين عن بهية، أقص عن ياسين عن بهية. هبط الحقل اللصوص. أي حق؟ حقل من؟ مش مهم، هبط الحقل اللصوص. كاتب الباشا، صراف الحكومة، الكلاب خفراء من بلادك. قابلتهم في الطريق عند رأس الحقل فأس. أي فأس؟ فأس من؟ مش مهم. المهم أنها كانت وحيدة مثل ذئب وعنيدة مثل ذئب. كانت الأولى وكانت مستميتة يائسة وقفت دون الحصار حارسة. يعني لو حدث السلالي برضو على الغلبة حيكلوا ايه ولادي؟ يكرتوه لم تمروا. قالت الفأس بحسم. ضحك الكاتب وتصرفوا منها والكلاب الخفراء وعذروهم فهي حقا مضحكة. هذه الفأس كقزم يتصدى لعمالق بالبنادق. لم تمروا. عادت الفأس تقول وهي تبدو مثل فك المقصرة حاسمة. ليس هذا بالمزاح مثل ما ظن اللصوص في البداية. ولهذا صخ في الفاضي عيار. كان للتهويش طبعا. غير أن الفأس ظلت واقفة كالقدر. ظلت مثل ذئب مثل فك المقصرة. فبدا الخوف على وجه العمالق بالبنادق. إن شاة يائسة ربما تقتل ذئبا. هكذا يجري المثل في بهود. الحساب في الكشف طول. أي مادة؟ لن تمروا. عاد الفأس تقول بالفصيح. أصحيح لن يمروا؟ الله ده يوم الحساب. من حيظهر يوم هذا فخ في الفاضي عيار ثم آخر ثم في المليان رابع. جاء مكتوما ففي الساق استقر. جاء مكتوما ففي الساق استقر. غير أن الفأس ظلت واقفة كالقدر. ثم لا يدري أحد كيف جاءت من شعاب الأرض آلاف الفؤوس. أي غابة أي جيش. راح في الذعر اللصوص يطلقون الأعيرة بجنون. بينما الغابة تزحف سقط الثاني وثالث ثم رابع. بينما الغابة تزحف بينما الغابة ثم لم يسمع عيار بعدها. كان ياسين هناك. جاء بالفأس كما جاء الجميع بالفؤوس. يا بهود أنت كالبركان كم أنت قوية. يا بهود أنت كالطوفان كم أنت عتية. رمى ياسين بالفأس فصارت بندقية مثل موسى وعصاه فلقد ألقى العمالق بالبنادق. يا بهود ها هو الحلم حقيقة. يا ياسين أنت منذ اليوم بالأحلام تؤمن. عرسنا لن يأخذوه هذه المرة منا يا بهية. لن يأخذوه. قال ياسين من الأعماق وهو يحشو البندقية. هي لم تسمع هتافة موجة القلب بهية. لقد كانت أمام الفرن تخبز تطعم النار بحزمة من وقود بعد حزمة وبخديها من اللفح ورود. كان جوف الفرن يبدو كجهنم. يلقف القرص عجينا يلفظ القرص رغيفا أثمر اللون كاسين تماما. عندما فخ عيار ثم آخر ثم ثالث. يا رب انصر يا رب. تركت للنار بعض الأرغفة تحترق والعجين في عائلة صار نهبا للفراخ. خرجت كل بهود للشوارع. هرعت كل بهود للبقول وهي تعبو كغزالة. كانت خلفها ذئب وشهوا باليمين كان قرص من عجين. كانت الغابة تزحف لبهود بينما الغابة تزحف من بهود. غابتان سكأة تلتقيان وعلى الأكتاف كان الشهداء. سقط القلب الصغير غارفا للقدمين. وطفى القلب الصغير من جديد. كان ياسين هناك شامخا كالسنديان ممسكا بالبندقية بينما الغابة تزحف لبهود. ورآها تبتسم. هي أيضا تبتسم بالدم الكتكوت لكن ترتجف. ورأت ذعر بعينيها فهز البندقية. تصدق الأحلام فعلا يا بهية. بينما الغابة تزحف لبهود. تمام سيد الخمارة. لست ميتا لا وليس لن تكون. وهز البندقية وهو يرنو لبهية. لم يعد يبتسم والكتكوت ذاهل يرتعد. لم يزل قرص العجين باليمين. أيها الغول اللعين أنت لن تأخذ مني ما تبقى. يا أبي يا نصف فدان يتيم يا سيولا من عرق يا حصادا للهشيم. كل عام يا جليد النخل في جسم معلق بصياح الديك يا ولداه في جسم معلق. بينما الغابة تزحف لبهود. بينما الغابة تزحف لبهود. بينما الغابة تزحف لبهود. بينما الغابة تزحف لبهود. بينما الغابة لو تولع فيها نار الكلب يحس الزيادة. قلها يا ابن الأرض قلها. بص قدام بينما الغابة تزحف ظلنا بص ما حد يصف. بينما الغابة تزحف لبهود. بينما الغابة تزحف لبهود. بينما الغابة تزحف لبهود. بحر ناس بحر من زينا البر والبلد بإذن عمي ما ماسك الدفه ومتعصب بالناس. لا ده ماسك بندقيه بهيه، غير ان الشعر ابيض كالحليب او كما قرص العجين باليمين. اي غرمه في عرفي ينفخ. كانت الغاره تزحف لوجود تحت اسراب الحمام، وعلى الاكتاف كان الشهداء. نبض الكتكوت خوفه، بدا الكتكوت يهتف. حمام البر سقف بينما الغابه تزحف لوجود كتير وهبهب. بينما الغابه تزحف لوجود مرفرف. بينما الغابه تزحف لوجود الحر وقف. بينما الغابه تزحف لوجود حبت النار، ولكن هذه المره في القصر الكبير، فبدا كالفرن. كالفرن تماما يا بهية. ورمت قرص العجين باليمين. تذهب البنت الى القصر خفيفة ولطيفة كالفراشة. ترجع البنت من القصر ثقيلة كقربة ودليلة مثل كلبة. هكذا عار بهود يحتل. كالحواديث تماما يا بهية. والدخان من عيون القصر يسهب. كالعفاريت السكينة من قرون في القماقم حين تطلق. هكذا يوم القيامة يا بهية. فبهوت كلها كانت هناك، الكبار والصغار بالنساء بالفؤوس بالمناجل بالحجارة، كل شيء هاهنا إلا الدلاء. لم يكن دلو بيد، بل مشاعر بالألوف الظهيرة. جادت الدور بما فيها من الزيت القليل، وهي بالزيت بخيلة عادة، حتى على قنديل الجامع كان ياسين هناك ممسكا بالبندقية في اليمين وبمشعل في الشمال. يا خسارة يا خسارة، أفلت الباشا ولن يركب ياسين الحمار. ربما كان بقصر العاصمة. تكذب الأحيان وأحيانا كما تصدق أخرى يا بهية. تركوا القصر وراحوا بالمشاعل للحضائر. يا الغارة تحترق. أي طوفان حبيث من سنين ينطلق. اقتلوا الذئب سيكفي اللحم حتما للجميع. اقتلوا الذئب سيكفي اللحم حتما للجميع. قالها ياسين لنفسه، قالها كل كبير وصغير في بهود. هب بالهيهوليني الشعر ضرب الجليد. بينما الغارة تزحف بالمشاعل للمخابر. كان قمح وشعير، كان أرز وذرة بالزكايا، كان قطن كان تيل، كانت الأهراء ملأ بالثمار والصفائح بالزيوت. أرض يكذب بهود وكذب الجهود. ثم جاءوا بالمشاعل. يا خسارة فاضل فيها حلقته فاضل كفن. دلعين حتى تحت الهود كفن. رغم هذا حزن الكتكوت لا يدري لماذا. هو أرض ورأت ياسين يضحك. ما شفوه المكفي يضحك. ممسكا بالبندقية اليمين وبمشعر في الشمال. والعريس طبعا بيضحك، والله ما في حلم اجمل من كده. الا والريح جاي قولي زي غلمة صغر بينفخ. هبط الهكانة القرية عصرا يا بهية، فوق نوق بالألوف. والرصاص كالمطر، كالرعود، كالمناجل أطلقت في حقل قمر. كانت الريح لعينة يا بهية. شيلي من المركب ولا هائي نفس مين المكفى صرخ. يا ابن عمي يا ابن عمي يا ابن. نبذت في الشارك السهم الرصاصة. نبذت في الشارك السهم الرصاصة وهي الرصاصة وهي تصفر. نبذت في الشارك السهم الرصاصة وهي تصفر مثل وابور الظهيرة حين يلقي بالتحية لهما للعاشقين تحت ظل النخلتين. يا عظيمة حلوة جاي الدوق الذهبي. وإذا الأرض تدور وتدور، وإذا الأشياء كالأرض تدور، ثم تعلو ثم تهبط. كل شيء كان يعلو ثم يهبط. كل شيء يختلط مثل حلم. فله بالحلم خبرة من قديم. النخيل في السماء وعواميد الدخان والشفق وأزيز وهدير ودوي كالطبول كبراميل تدحرج من جبل وصراخ الكروان. يا ابن وصفي مرة أخرى التحية لهما للعاشقين تحت ظل النخلتين. حط فوق النخلتين زوج غربال وطبعا راح ينعق. قطرات من عسل، قطرات هي هذه اللحظات. شوخ القدمان يا ابن عم. بلطتان حلوتان تسبحان بحوض فضة. يا ابن عم. وعواميد الدخان والحمام والشفق والأزير والهدير والصفير الميعاد بكره وفي نفس الميعاد يا حبايب الميعاد بكره وفي نفس الميعاد يا حبايب الميعاد بكره وفي نفس الميعاد يا حبايب الأخيرة لم يكن منديل دخله يا بهية مثل ما قال الوداع. لم يكن منديل دخله. كان شالا نفذت فيه الرصاصة. شاله أحمر يما خالص. لونه من لون الطماطم. سوف يحكي الناس منديل لجيل في بهور. بل وما حول بهود عنه عرس الوردتين لو نروح لبعيد بعد عين الشمس واكتر عن بهود ليتها قالت نعم ثم ان البنت ما زالت صغيره وهو ما زال صغير واماما ثمه العمر الطويل تبقى تتوصب يا سيد ده سيد ابني يا اخويا دفع نجه له بهية وهو ليها وفي حياتك برضو حيكون عرسه جت حمامه بيضة بيضة زي كبشة قرص فوق راسه وحط لن تطير البنت من بيت أبيها وهو أيضا لن يطير بل لقد طار العريس يا بهية بل لقد طار العريس يا بهية راح بعيد خالص وفوق راس الحمامة برضو وقف راح وحده وهي ظلت وحدها تحت ظل النخلتين تدري أننا حين نموت لا نعود لم يعد يوما من الموت أحد يا بهود رغم هذا فالبذور ليس تفنى حين تدفن ربما الإنسان أيضا ليس يفنى حين يدفن ولهذا قد يعود هو ياسين لها ذات يوم ذات يوم في فراشة أو حمامة أو يمامة هكذا الناس جميعا يؤمنون في بهور بالتناسخ ولهذا تنتظر كل ظهر تحت ظل النخلتين عندما يأتي القطار في الأذان لتغني يا مول الساعة 12 ثم يصفر يا باقى الحديد بل ويصرخ يا حبيبي مثلما لو كان يسأل يا باقى الحديد يا بهية وخبريني على اللي قتل يا سيدي يا حبيبي فتجيب وهي تبكي: قتلوه قتلوه قتلوه. ثم تحكي في ثوان للقطار: قتلوه كل شيء قتلوه. ويغيب في البعيد في البعيد في الأفق في الأفق تاركا صحب الدخان في الهوى في الهوى. كانت الشمس جريحة تصبغ الأفق دما قبل المغيب، ومن الآفاق عادت لبهوت تزحم الأبراج أسراب الحمام. يومها نامت بهوت في الظلام. هكذا تبدو الليالي في سواد القبر ما لم ينقذ الناس القمر. عن بهوت، أقص عن ياسين عن بهية، حكاية لم يروها أحد، حكاية أود لو تعيش للأبد. أقص عن بهوت أقص عن ياسين عن بهية، أقص للرجال أقص للنساء بالشيوخ، أقص للشباب الأطفال، أقص للأهل أقص للتاريخ. وهكذا سيداتي سيرتي تنتهي مسرحية ياسين وبهية، نقلناها لكم من مسرح الجيب بالجزيرة. اشترك في التمثيل حسب الحروف الأبجدية أحمد أبو زيد، أحمد توفيق، جلال غنيم، حسن البارودي، حسن عبد الله، رشد المهدي، شوقي بركة، عادل هاشم، عبد الحفيظ التطاوي، عبد الرحمن أبو زهرة، محمد الطوخي، محروس الجرحي، نجاة علي، ونجم إبراهيم. الديكور رؤوف عبد المجيد ورجاء فهمي. المناظر صادق مطاوع، شعبان إمام. موسيقى سليمان جميل. أكسسوار محمود فضل الله. إدارة المسرح رأفت الدويري وزغلول الصيفي. التلقين بدر عبد الرحمن. الصوت لويس فهمي. ياسين وبهية من تأليف نجيب سرور وإخراج كرم مطاوع. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.